الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. جيب الأرخص عليك طيب، ومأكولات بحرية مو زين علي أنا عزوبي، بس هم اللحم هم مو زين، بس يلا اللي جيب اللحم. طيب طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، رسالة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. وأرجو الانتباه، فإن ما سيطرح في هذه الرسالة قد لا يطرح في بقية الكتاب. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان فقيه إمام من أئمة المدينة، فقيه إمام من أئمة المدينة، وهذا الرجل هو شيخ للإمام مالك. ومعلوم أن أصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو مولى لقريش، مولى يعني من أصل عبيد معتقين. وهذه الرسالة كتبها الإمام أبو الزناد لما اشتهر الرأي، الرأي الذي تعارض به السنن، وكثير من الظاهرية وأهل البدع حتى في عصرنا يخلطون كخلط الخوارج، يخلطون بين الرأي الذي ذمه السلف وبين القياس الصحيح. ولهذا وجب التنبيه. الخوارج القدامى، لماذا ذكرت الخوارج؟ لأن الخوارج لما علي رضي الله عنه وأرضاه حكم، لما استعر القتل في صفين وكانت الدائرة لعلي رضوان الله عليه، ورأى ما حصل تأسف رضوان الله عليه وقال لأبي موسى: اذهب وحكم ولو على حز عنقي، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسنة الصحيح. فكان في جيش علي أهل الفتن، فقالوا: كيف يقبل بالتحكيم؟ يعني الصلح، يعني المصالحة. أبو موسى ذهب وتفاوض مع عمرو بن العاص، وقالوا: هذا حكم بغير ما أنزل الله، وهذا تحكيم، وهذا شرك، وعلي أشرك وكفر، وخرجوا عليه. خلطوا بين الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله، وبين الحكم بمعنى التفاوض للوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى، أو لما يرضي الله عز وجل، بين أن يتنازل الإنسان عن حقه الذي جعله الله له، وبين إيش؟ وبين أن تتنازل عن حق الله. مثل اللي يقول لك كرة القدم شرك، ليش شرك؟ قال لك: طيب واحد كسر لاعب، شنو حكم الله؟ قصاص. هذا يعطونه كرت أحمر، هذا تبديل، هذا كفر. طيب هو القصاص غير يجوز لأنه يتنازل؟ طيب هو متنازل ابتداء. فهذا مثل خلط الخوارج الأول. هذا الخلط أحدث ما أحدث عند الخوارج. عبد الله بن عباس فهمهم أن الحكم هذه ليست كأمر العبادة، الحكم هذا يفوض للخلق في بعض المواطن التي أذن الله بها لكي يصلوا إلى حكم الله وفقا للقواعد التي رب العالمين أتاحها لهم في جزاء الصيد. قال: يحكم به ذوى عدل منكم. هذه حجة على منكر القياس، حجة على الخوارج. يعني قياس واضح، إنسان صاد حمامة، نأتي نذهب إلى أشبه النعم بالحمامة ونجعلها كفارة عليه. أشبه النعم بالحمامة إيش؟ الشات، لأنها طريقة شربها تشبه طريقة شرب الحمامة. عاد هذه، عاد هذه ممكن نجي نقول هذه يعني كان، كان عنده نفس دارويني مثلا متطورة. فهنا وقع الخلط للخوارج، نبههم ابن عباس رضوان الله عليه. جاء في زمن السلف في بداية زمن التابعين ناس نافرة من جمود الخوارج، جمودهم الفظيع على ظواهر بعض النصوص دون الجمع، دون مراعاة فهم الصحابة الذين شهدوا التنزيل فيعلمون ما هو حادثة خاصة وما هو حادثة عامة وما هو. فتوسع بعض الناس بالرأي. ما الرأي الذي الآن نذمه؟ أن يأتي الإنسان إلى قياس في رأسه ويقدم هذا القياس على نص واضح أو على أثر. وهذه مشكلة أئمة السلف مع أهل الرأي اللي هم الممثلين بمدرسة الأحناف. تقول لي أعطني أمثلة لكي نفهم ما هو الرأي اللي جاي يناقشه أبو الزناد ويرد عليه وينقض، لنفهم يا إخوة. أقول لك، جاءنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، إنسان قديم الحجامة يمص الدم. طيب المحجوم ليش يفطر؟ كقياس، دم خرج ما دخل شيء، القياس انه ايش؟ صائم يفطر بما يتناول لا مما يخرج. جاء جماعة اهل الرأي قالوا هذا الحديث لا نقول به لانه خلاف القياس العام. قالوا اذا كان خبر واحد خالف القياس نحن لا نقبل، إذا كان خبر اثنين أو ثلاثة ممكن نقبل، نقبل نعم، لكن خبر واحد لا. مثال ثاني، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. المرأة في العادة من تروح تبيع تشتري تحتاج ولي؟ لا. طيب ليش بالنكاح تحتاج ولي؟ الحديث فيه شيء لا نقبله ما دام خبر واحد وخالف القياس. هذا أصلهم. طيب بماذا أجاب أهل الحديث قبل لا نقرأ أجوبة أبو الزناد رضوان الله عليه؟ أهل الحديث قالوا لهم أربعوا على أنفسكم. أولا هذه ليست أخبار واحد، هي أخبار عدة وأنتم جهلة في الحديث، لهذا أحمد قال حديث الحاجب أفطر حاجب محجوم ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا كثيرا. هو يقصد الرد على أصل أهل الرأي قلت خبر الواحد. ثم قالوا لهم أنتم متناقضون في قاعدتكم وفي قياسكم. كيف متناقضين؟ أتاح. أنتم ترون الوضوء من القهقهة، قهقهة الوضوء، ما دليلكم؟ والله حديث مرسل، مرسل ضعيف. طيب هذا خلاف القياس، أنا من أقذف محصنة ما ينتقد وضوئي، يقهقه ينتقد وضوئي، إذن أنت أخذ ومع ذلك خالفت القياس عشان حديث ضعيف. خذ واحدة ثانية، أنت ترى الوضوء من النبيذ، عبد الله بن مسعود ليلة حديث ليلة الجن تواتر عنه رواية واحدة أن النبي توضأ بنبيذ، شاذة. يعني هذا منتهى الضعف. طيب انت خالفت القياس، فان لم تجدوا ماء فتيمم، هذا ماء او تيمم ترى. بعدين انت مثال لنكاح الأولي، انت تشترط الشاهدين للنكاح وهذا لا يشترط للبيع. السلام ورحمه الله وبركاته. اي فتناقضت، لهذا مثلا شيبان ابو يوسف خالف ابا حنيفه في هذه المساله. عندهم قاعده اخرى قالوا قياس، قالوا خبر واحد ما نقبل به في الحدود. لماذا؟ قالوا يا اخوه الحدود تدرى بالشبهات، وخبر الواحد هذا ايش؟ واحد، خبر واحد في شبهه فندرى. عبد الرحمن بن مهدي مسك زفر احد فقهاء الراي، قال انتم تقولون لا ناخذ بخبر الواحد في الحدود، اليس كذا؟ قال ايه بلا شبهه. قال طيب تحلون دم المسلم بالكافر؟ مذهبهم لا يقتل مسلم بكافر الحربي فقط، اما الذمي يقتلون مسلم بالكافر. قال ذهبتم الى اعظم الحدود واحللتموها بشبهه. فزفر تراجع راس، يقول لك اهل الحديث ما عندهم فقه لحد ما جاء الشافعي. لا مو صحيح. فجاء اعطوه قاعده ثالثه، ايش قالوا؟ قالوا تعال، يعني هذا الان هذه قواعد اهل الراي. قال خبر الواحد منتعم به البلوى ما ناخذ به، لان الاصل فيما تعم به البلوى ان تاتي فيه اخبار كثيره. اما ياتي واحد، طبعا هذا من ناحيه النظر كعلم حديث هذا كلام فارغ، لانه ممكن واحد يحدث بحديث والبقيه يقرونه. جاءهم اهل الحديث قال تعال، إقرار البقية وعدم وجود معارض هذا يعني أن أصلا خبر صحيح، لأن تعم به البلوى لماذا لم يعارض البقية؟ هذا هو شيء. ثاني شيء، الصحابة في التقاء الختانين أين ذهبوا؟ خبر عائشة بس أنهت الخلاف، الرجل جامع زوجته ولا ينزل، وهذا تعم به البلوى، تعم به البلوى قبل عند زوجاته وجواري وكذا، مرة ينزل مرة ما ينزل كيف؟ أما الحين لا، هي وحدة. عموما قبل أحسن إيه هو أقوى، بس ممكن يعني يتعب. شوف تقرأ في سيارة كل واحد عنده 12 ولد 13 ولد 15 ولد 20 ولد، وكل واحد من أم وكل واحد سبحان الله. ايه ايضا ألزموهم الاصوليين، الاصوليين التابعين لاهل الكلام التابعين لاهل الحديث، ألزموهم لو انتم ترون الوتر واجب. طيب هذا امر يعم به البلوى، ايش الاخبار؟ جيبوا لي خبر واحد. الطريف انهم في تحقيق هذا الاصل استدلوا بخبر واحد في نظر قول عمر في تلك المرأة، قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت ام نسيت. والآن عمر إيش قال؟ قال لا ندري حفظت أم نسيت، يعني لو حفظت راح يقبل كلام، لكن عمر شك أن حالتها حالة خاصة لا يجوز أن تعمم على بقية الناس. فهذا مقصود عمر، واللي قال حفظت أو نسيت معناه إذا حفظت إذن كلامه مقبول، هو نفس الدين. وبعدين هذا كله على بعض خبر واحد، يأتون بخبر العلي يروي أبو إسحاق السبيعي واختلط. طيب هو خبر واحد يقول لا ندع كتاب الله لأجل إعرابيين يبول على عقبي، لخبر إعرابيين يبول على عقبي. طيب هو الخبر فيه نظر من ناحية الصحة، ثاني شيء خبر واحد. طيب يستدلون يقول أبو بكر الصديق ميراث الجدة، جاء المغيرة بن شعبة قال له السدس، فقال له هل معك أحد يشهد؟ جاء محمد بن مسلم وشهد. قال ها شوف بكر، بكر الآن أول شيء هذه بكر عنده معارض، نساء المواريث قد تكون حالة لشخص معين، أبو بكر يريد تثبيت لأن المواريث يزيد واحد ينقص واحد، لكن في النهاية لم يتواتر الخبر. أبو بكر عنده معارض من نفسه، أنه هو نفسه مع كثرة شهادته للنبي لم يجد، فهذا نوع من المعارضة. حتى خبر عمر بالاستئذان لما طلب من أبي موسى، وهي حجة عليكم لأن خبر مغيرة طلع صحيح وخبر أبو موسى طلع صحيح، لكن عمر أيضا قام عنده معارض، أنني جلست مع النبي كثيرا ولم أسمع هذه السنة. فأنا يا عمر، مو أي واحد عاد، أنا وإلا عمر رضي الله عنه ورث امرأة من دية زوجها، وهذه مسألة عم به البلوى، سمع خبر واحد. عبد الرحمن بن عوف لما حدثه في الطاع بجزية المجوس، مسألة عظيمة، عمر خذ خبر عبد الرحمن بن عوف، قال ايش نفعل؟ قال عبد الرحمن بن عوف النبي قال كذا، سنوا به سنة الكتاب، اخذ خبرها رأسه. وانت متناقض جد تثبت اصل بخبر جابوا لهم اصل ثالث رابع، هذا اهل الرأي. قال كل حكم ذكر في القرآن وجاءت في السنة زيادة عليه، نحن السيادة هذه لا نقبلها لأن الزيادة نسخ. أشهرها مثال التغريب، إن الله عز وجل ذكر الجلد في القرآن وما ذكر التغريب، فهم ما يأخذون بالتغريب مع أن رواه ثلاثة وأربعة. فأجابهم أهل الحديث أن هذا ليس نسخا، وأن عندنا وعندكم السنة تخص القرآن، وحل لكم ما وراء ذلك، والسنة نهت جمع بين المرأة وحمتها والمرأة وخالتها، ونحن نأخذ بها، أليس كذلك؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحن نأخذ بالسنة، لا يرث القاتل مقتول ولا يتورث أهل ملتين، وإلى آخرها أمثلة كثيرة جدا. بل هم أجازوا أمورا على خلاف ظاهر القرآن. الله عز وجل قال ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات من المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والأحناف يجيزونها مطلق زواج الأمة عن ظاهر القرآن. خلاف هذا، ظاهر القرآن أن ما يستطيع ينكح حرة يتزوج أمة. وهم أنفسهم الآن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وزادوا الوضوء بالنبيذ. رب العالمين قالوا جاء أحد منكم من الغائط، وهم زادوا الوضوء من القهقه، وزادوا في المحرمات كل ذي ناب من السباع ولحوم الخيل، كل ذي ناب من السباع معهم حق، لكن لحوم الخيل مع المذكورة في القرآن. ولهذا الشافعي يقول ما شبهت رأيه إلا بخد سحارة تخرجها كذا أصفر تخرجها كذا أخضر، يعني من التناقض. الآن عندنا إشكالية أهل الرأي فهمناها، عدد من الأصول المضروبة التي هم أنفسهم تناقضوا بها، هذه رد عليهم السلف فيها، لكن السلف ما نسفوا الفقه، السلف ما دعوا لفقه العوام، السلف ما قالوا لا يعتد بفتاوى الفقهاء، السلف لم يقولوا لا يعتد بالقياس. الله عز وجل القياس القرآن يبرهن على وجوده، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سليمان وداود حكما، هذا نبي وهذا نبي، حكم سليمان كان أصوب، إذن يجوز الاجتهاد بالنظر بدليل النبي عفي عنه، يقول الحسن البصري لولا هذه الآية رأيت أن القضاة قد هلكوا. طيب واحدة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. طيب اجتهد يعني لابد الاجتهاد نظر، اجتهد نظر، يعني نوع من القياس. والنبي صلى الله عليه وسلم قاس، الصحابة قاسوا، قال أبو بكر قدمناه لصلاتنا فلا نقدمه له. والنبي قاس، عمر جاء للنبي قال هلكت قبلت وأنا صائم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو تمضمضت، يعني هذا ينقض. قال له، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أول من أنكر القياس النظام، المجرم النظام الزنديق اللي يطعن في الصحابة ينكر الإجماع، وتبعه داود على خلاف. هل داود ينكر القياس الجلي أم لا ينكره؟ قال السبكي رأيت له مصنفا يذكر فيه القياس الجلي ويسميه النظر. وجولة أخيرة مع أهل الرأي نسيتها على أساس بس نكمل، أن أهل الرأي هم أنفسهم يؤصلون إلى مخالفة القياس بما يسمونه الاستحسان. الاستحسان أجود تعاريفه حكم خرج عن نظائره لاعتبار معنى أكبر. يعني مثلا تعالى أبو حنيفة أنا أحجر على الرجل المريض بمرض مخوف، تصرفاته التي تضر بالورثة لا أقبلها إلا العتق، العتق لا مقبول. ليش؟ والله فيه إحسان. عندنا في المذهب عقد الزواج يجوز لأن عقد منفعة متبادلة، فليس عقد إضرار. محض مثلا غير مأكول اللحم، سؤرة نجس عندهم في المذهب، وعندنا إلا الطير أبو منقار، وخلال المنقار عظم، فاستحسانا أخرجناه منه. ولهذا البخاري كان دائما يشير في صحيحه مثل هذا الأمر، وقال قوم يعني ثم أخرج كذا وكذا، يعني استحسن. طيب إذا أنت تخالف القياس لاستحسانك ما تخالف الخبر رسول الله الصحيح؟ هو هذا موطن نقد الشافعي عليهم في الاستحسان، ما فهم كثيرا. يعني انت القياس مخليه فوق الحديث، وبعدين تخلي استحسانك فوق القياس. نرجع للظاهرية. الظاهرية اليوم ضربت بأطنابها في عقول الناس، كثير من الناس يقبل القياس لكن يشوش على الإجماع بنفس ظاهري. يعني بعضهم يقول لك ما في إجماع إلا إجماع الصحابة، طبعا ينسبها لابن تيمية كذبا. شيخ الإسلام قال في الغالب الإجماع مضبوط يكون في الغالب، يعني في أمور خارج، ويعطيك هذه العبارات كيف يجمع الإجماع، كيف يعرف، ها صف طائية. أنت تلقى نفسك طول الكتاب تقول قالت المعتزلة وقالت الأشاعرة وقالت الحنفي، وحنا نعلم النصارى مجمعين على عدم نبوة نبيا، ونعلم أمور نعلمها بالاضطراب، ونعلم من كل المسلمين مؤمنين انه في سورة بقرة وآل عمران ترى عادي، وهذا مو مجتهدين، هذول المجتهدين والعوام. ونعلم ان النحاة مجمعين على كذا، والأهل الحديث مجمعين على كذا، ونقول فلان ثقة اجماعا بأيسر ما يكون، صح ولا لا؟ ابن ابي حاتم ما يقول حبيب لم يسمع من عروة في المراسيل، حبيب لم يسمع من عروة وقد ادرك من هو اكبر منه، ولكن إذا أجمع المحدثون على شيء كان حجة، أجمع عادي. طيب أنت إذا استطعت أن تضبط المجتهدين في عصر الصحابة، ما الذي اختلف في عصر التابعين فلا تستطيع أن تضبطه؟ يا أخي أصلا استحدثت وسائل ضبط من التصنيف في الأزمة المتأخرة ممكن أقوى ما كانت موجودة في عصر الصحابة، على أنه فقه الصحابة انتشر بين الناس ما في مشكلة. لكن أنا خاطبك في عقلك، بعقلك تقول لك الإجماع السكوتي يشوش عليه، الإجماع السكوتي هذا الإجماع السكوتي ما هو حجة إذا علم قول بعض الفقهاء ولم الناس أصلا للمعلومية الناس في نقل الشاذ لهم هوس في نقل الأقوال الغريبة. أصلاً الشاذ والغريب ينقل أحيانا أكثر من المشهور لأنه غريب يستغرب. حنا إيش جاب له؟ إيش خلانا بعض حديث الوضاعين غير رويتها تعجب ورويتها تعجب؟ صح ولا لا؟ زيادة على ذلك الإجماع السكوتي إذا تعددت طبقاته يصير قطعياً بإجماع الأصوليين، وهذا ما عاد أحد ينبه عليه. طبعاً غير الطرح فق الصحابة والتابعين، ويخلطون بين مدرسة أهل الحديث التي تقدر الإجماع وتقدر فقه الفقهاء وتقدر فتاوى الصحابة والتابعين، يخلطون بين هذه وبين مدرسة أهل الرأي التي للتو تكلمنا عن أصولها. وهذا الخلط تجده دائما في كتب بن حزم والشوكاني ومن تبعهم وكثير من المعاصرين الذين يذمون المذهبية، كخلط الخوارج بين فعل علي رضي الله عنه وفعل من يحكم بغير ما أنزل الله، وكخلط الجهل الغلاة بين استدلالات شيخ الإسلام العقلية اللي في سياق النصوص تعضيدا للنصوص دفاعا عن النصوص دفاعا عن العقيدة، وبين كلام المتكلمين اللي هو حرب عن النصوص، ويخلط بين هذا وهذا. جنون صنيعة طريقة خوارج، خوارج الظاهرية الغلاة باب واحد، عقول واحدة، يعني انصح تسميتها عقول. طيب الآن نقرأ الرسالة بعد هذه المقدمة. قال قوام السنة أبو إسماعيل أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، رجل كبير هذا مجدد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أسيد قال أنبأنا أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد الجليل قال حدثنا عيسى بن ميناء المديني، هذا اللي يروي القراءة عن قالون، هذا الذي يروي القراءة عن قالون وهو ثقة في القراءات ضعيف في الحديث. قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال قال إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، بمعنى تتبع يعني تتعق، يعني أذكر لك حديث عن الرسول الله تقول لي طيب وكذا وكذا، ولو فعل الناس ذلك لم يمضوا يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين. يا إخوة النص علم الله، نحن المخلوقات علمنا قاصر، فكيف نحمل علم الله جهلنا على علم الله؟ شيء فظيع. ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه، لكن ليس معناه أن لا تخصص بالنص، يعني مثلا لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. دينت إنسان، هذا الإنسان يحل لك أن تقول عنه ظالم خائن كذا كذا، إذا ما إذا بدأ طيب إذا إذا إذا إذا يعني إذا ماطل. لي الواجد، لي يعني يماطل وهو واجد عنده. طيب كان هذا أبوك، ممكن يجيك إنسان يقول لك لا الأب مستثنى. طيب استثنيت على أي أساس؟ إن أنا عندي النص عام. يقول لك يا أخي عندك نص ثاني، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهم، وصاحبهما في الدنيا معروف. أبوك جوزك أنك تخاصمه صحيح، لكن ما تستطيل في عرضه كثيرا، لأنه الله عز وجل أمر بالصحب بالمعروف عند مجاهدة على الشرك، شلون شوية فلوس ممكن. هذا نظر مأخوذ من النص، هذا مو شيء برا النص. مثل قصة عمر على المؤلفة قلوبهم، تنسب لعمر على المؤلفة قلوبهم، لأن المسألة فيها بحث طويل. أن المؤلفة قلوبهم إيش النظر؟ مؤلفة قلوبهم كان الإنسان من يسلم يفقد من سلطانه ويفقد من ماله ويفقد من أهله ويفقد شيء ثقيل، فالله عز وجل رحمة منه تفضلا جعل مواساة لهم سهم مؤلف قلوبه مع الزكاة في وقت عمر رضوان الله عليه. وهذا أخذ به جماعة من الفقهاء، يروى عن عمر، وحقيقة الرواية غير صريحة، في وقت عمر رضوان الله عليه الإسلام صار هو القوة وهو السلطة الحاكمة. طيب الإنسان من يسلم يكون منتسب للسلطة الحاكمة، صح ولا لا؟ ويكون معه قوة، طيب هذا يغني عن، فقال خلاص المؤلف قلوبهم ما يحتاج لسهمهم، لأن العلة ذهبت، مثل الآن في الرقاب راحت، فخلاص أنت مثل في وقت عمر بن عبد العزيز ما عاد في فقراء مساكين. لكن من تري يرجع الإسلام إلى علما أن الرواية حقيقة ليست صريحة في موضوع المؤلف قلوبهم، بل جاءه عينة والأقرع، وعينة والأقرع معروف أنه أخذوا من غنائم حنين عموما، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكم تألفا، والآن على ما نتألفكم الإسلام قوي، أنتم ماكم حاجة أصلا، وأنتم أصلا مجرد انتسابكم للإسلام فخر وقوة، لأن الإسلام صار هو القوة التي تحكم العالم. فهذا الشيء الذي للتفريق، لكن الرأي الفاسد الذي ذكرته لك طيب، وتكون علة معقولة، وموضوع العلة هذا طويل، العلة معقولة منصوصة، سنة خليفة راشد، ما هو علة من رأسك، لأن هناك علة المستنبطة، العلة المستنبطة هذه لا علاقة لنا بها، لا نحمل النصوص عليها، قد تكون علة مركبة، مثل يأتيك الثاني تصوير يوم يجوز، لماذا؟ الصور قديما تعبد، انتهى الموضوع، خلاص، لا، في علة أخرى ورد في النص، مضاهات خلق الله، هذه العلة ما راحت، في علة مركبة، في سد ذرائع، في أزمنة الفتن، هذه مسألة فقهاء. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، الحين عندي نص عن رسول الله نهى عن تخليل الخمر، مع أن الخمر لو خلل ينتهي، ما لا يعد مذكرا، لكن لماذا النبي سد الذريعة في الخمر؟ خمر خطير، أنا أخذها قاعدة الآن لما أتعامل مع موضوع الخمر، جاني شخص يجوز أفعل كذا وكذا، نسبة كحول كذا، من يقولك نسبة كحول قول له حرام، ليش؟ لأن النبي علمك تسد الذريعة في هذا السياق. العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان وزناهما، وهك اليد تزني وزناها البطش، خلاص هذا هذه معاني النبي علمك أن الزنا مو بس إلا تزني خلاص، إلا المرأة تجامع الرجل مثل ما عقليات الناس اليوم، إلا خلاص لا، هو قال كان في زنا دون هذا، يمهد للزنا الذي فكرة الشريفة، الشريفة وما بين شريفة، هذه هي القصة، أنه أصلا تبدأ قضية زنا زنا زنا نظر زنا نظر زنا كذا، بعدين يتعب الآن هذا النبي أفهمك، كله مأخوذ من النص. يقول الإمام: ولعمري إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعه والانقياد لها. الأمثلة التي سيذكرها الآن، هل توجد أحكام فعلا تخالف القياس؟ لا، لا يوجد أحكام تخالف القياس على الصحيح، ولكن تخالف نظر بعض الناس، لكن علم الله واسع. مثل هذه الأحكام بعضها أخذها الزنادقة وبدأ يطعن في الشريعة، نشوف شريعتكم غريبة، طبعا هو أصلا غلط أنه يطرح هذا الطروحة، لأن هذا شيء ثبت أن من الله، شيء طبيعي أنت ما تدرك كل التفاصيل. يعني مثلا لما يقول لك أبو العلاء المعري كيف اليد يعني هي فيها نصف دية 50 من الإبل وبعدين تقطع في ربع، في ربع دينار بها، فقالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، معقولة مفهومة، بس أنت عقلك مو نظيف. ممكن بعض الناس، وبعض هذه الأمثلة أتى بها الظاهرية، ابن حزم أورد أكاد شوف النبي تزوج تسعة غير ما تزوج تسعة خلاف القياس، طبعا هو الآن النبي لها خصائص، أي النبي لما نزل التحريم كانت تحته هؤلاء النسوة، لو طلق النبي النساء هؤلاء ما سيتزوجها، طيب هو تكريم، وهذا اعتبر الآخرة، ستكون مع النبي في الآخرة، المرأة لآخر أزواجها، طيب هي بعد النبي تزوج واحد يعني راح تنسب منزلته إلى آخر هذا، يعني لها أوجه واضحة لكن هم يعطلون عقوله. أي طبعا. ولا الناس راح يستطيعون ولا الناس راح يعني نفسه يعني مو معقول أنت ما تجي حول النبي نهائيا كيف يعني. طيب يقول من ذلك هو الآن يضرب لهم أمثلة يقرب على الرأي. يقول الخطيب في سياق أو الخطيب يقول مثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودلهم على غوره وغورته وأنه يأتي الحق على خلافه بوجوه غير واحدة ومن ذلك أيوة. موجود عندنا مستوى موجود أيه. ولمثل ذلك أهل الورع والدين ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفاهم عن الرأي ودلهم على غيره على غوره وعورته أنه يأتي على خلافه في وجوه غير واحدة من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب أي ذلك أصيف فيه 6000. طبعا هو الآن يحتج هذه المسائل ما فيها نص الآن ما في نص يعني حتى يبين لك فرق هذه كلها جماعات صحابة يعني حتى الظاهرية ما يذكرون هذه الأمثلة لأن إشكالية لأن كلها جماعات صحابة أصلاً. الآن هو إيش يقول لك؟ يقول لك الآن هذا على خلاف القياس لو قطعت هذه الأصابع في هدية نصف الدية اللي هو قدرها بالمبلغ المذكور ولو قطعت منها هنا هي نفسها نفس الدية. قال لك شوف هذا قياساً هذا خلاف الرأي لأن هذا وين هذه مصيبة كبيرة من المنكبة. لكن الواقع حقيقة أن هذا لا يظهر مخالفته القياس جدا لأنه هذا الذي فقد أصابعه في حكم الأقطع لأن تقريبا تعوق تماما تعيب تماما هذا من جهة. من جهة ثانية أنه في الشرع أصالة إذا رتب الذم على شيء أو علق بشيء فإنه يقع على ما أقل ما على أقل ما يقع عليه الإثم مثل الزنا حرام فيه الحد. جاء واحد زنا 5 دقائق جاء واحد زنا نص ساعة واحد جامع 10 مرات واحد جامع جي نجلدهم كلهم يقول لك شلون هذا الحين جامع 10 مرات انت تجلد انا يلا 5 دقائق مو معقول. لا هو هذا ما اول ما وقع عليه اقل الاثم ما وقع عليه اقل الاثم. الان رب العالمين قال فعتق رقبه جاء واحد رقبة ما شاء الله واحد قوي وطويل وعريض وكاتب وحاسب واو أو نقول جارية جميلة وجاء واحد ثاني عتقله يعني طفل صغير ممكن يجزئ في قول أو إنسان عادي. هو الشرع إذا رتب شيئا على شيء فإنه يجعله على أقل ما يقع عليه الإسم على متساويا في العقوبة ولأن الشريعة مبناها الرحمة التغليظ الثاني هذا خفف. طيب ولا هو هذا يستحق من هذا اللي يقطع هذا مستحق هذا الدية أو يقال أنه أصلا يستحق بقطعه منكب وهذا الذي لضرره جوزية ولأن قطع الأصابع يعني في العادة اليد أكثر ما يحتاج إليه فيها الأصابع فإذا ذهبت كان اليد كلها ذهبت فحقيقة هذا ولكن هذا يشبه أقيستهم فيجاب بمثلها. يقول ومن ذلك أن قطع أصابع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك أي ذلك أصيب ففيه 6000. طبعا هذا نفس الكلام اللي نفس الكلام فرق ونقولنا فيه فرق عن أصابع الرجل أيه. يختلف بالمشي ايه غير الورك ايه هذا قطع صعب يمشي الورك هم تسوي بعصا نشوفها الحين في قياس ابو حنيفه نعطي قياس لطيف لابو حنيفه قطع الرجل القدم ايه يقدر يمشي اما الورك الورك ما يمشي ايه صار عنده عكاسه ايه في فرق يعني. انا اقول لك يعني لما تقول اصابع اليد اليد يقدر على الاقل يحضن فيها آه. يلم شيء هو هذا اقل هذا هذا وقع ايوه الان هو اقل ما وقع عليه الاسم هذا ان اسم رجل وهو اصلا يعني روعي فيه المعنى انه بهذا مرحوم ان جعل هذا اللي قطع مثل اللي قطعت من وركه هذا تفضل من الله عليه. انك ابو حنيفه انت تعرفون قضيه الاضحيه، العوراء البين عوروها. طيب والعمياء؟ لا مو باب اولى، العمياء يقول ابو حنيفه ممتازه هذه. ايه ما عندكم فقه انتم، مو انتم اهل الراي. قال لك العوراء هي تاكل ترعى، تاكل لكنها عوراء فما تاكل بشكل جيد. لكن العمياء هذه وكلها راعي الحلال لانها عمياء، فاكلها يكون جيد وتكون ثمينه وجيده. شفت الراي؟ طيب يقول السلام ورحمه الله. يقول من ذلك ان في العينين اذا فقئتا مثل ما في قطع اشراف الاذنين في قله ضررها، اي ان ذلك اذا اصيب ففيه 12,000. هم هذا على التفضل، اشراف الاذنين اذا قطع هذا، اذا قطع هذا او قطع معظم الاذن او كذا، وتبقى تظل تسمع لكن اذنك راحت خلاص، هذه فيه دية نصف الدية، والعين اذا فقئت فيها نصف الدية. طيب الان هذا مثل هذه؟ لا، هو الان هو الاستحقاق على هذه، وهذه تفضلا حتى لتشوه الخلق. طيب وقد يكون فيها بلاء وامراض لا نعلمها. الآن شوف المسألة الأعظم هذه، يقولكم من ذلك أن في شجتين موضحتين. الشجة الجرح، موضحة يعني توضح العظم. شجتين موضحتين، جت شجة هني وشجة هني، كل واحدة فيها تقريبا ربع الدية فيما أذكر، هنا وهنا. طيب اتصلت الشجتان، جاء واحد وكمل، لا جاء علم عليه تعليمة كاملة فصارت شجة واحدة. وما بينهم فإن جرح ما بينهم حتى يفضي إلى الآخر كان أعظم الجرح بكثير، ولم يكن فيهما إلا 50 دينارا. طيب شجة هني فيه 50، شجة هني 50، جاء واحد لا ضرب ضربة واحدة صارت شجة واحدة 50 لوحدها. طيب الآن 100 في هذه وهذه، والواحدة 50. أشوف الرأي، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح. هذا يقول يعني ابو الزناد يقول نفسه، لكن هذا حتى في المعنى معقوله. لا لا لا، هي في المعنى معقوله، لان الجرح الواحد هذا واحد، وهذا الاثنين، والاثنين مع تفرق المكان فيهما تفرق قلب على المرء. واما الشبجه المتصله هذه تلتئم مع بعضها البعض وتتعاون، يعني المضادات مع بعضها وتلتئم بسرعه. فهي يقول من ذلك ان المراه تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. طبعا هذه يعني هذا ذكرها، يعني الصلاة واضح المشقة اللي فيها. هذه رحمة من الله تخفيف، ولهذا الخوارج ما، لكن هذه رحمة من الله. تخيل لو المرأة تقضي الصلاة، صعبة. 15 يوم، اما الصيام فمقدور عليه. طيب قالوا من ذلك رجلان قطعت أذن أحدهما جميعا يكون له 12,000، وقتل الآخر فذهبت أي فذهبت عين أذناه وعيناه ويداه ورجلاه، وذهبت نفسه ليس له إلا 12,000، مثل الذي لم يصب إلا أشرف أذنه. طبعا هذا فيه نظر، يعني هو الآن الكلام فيه نظر. أول شيء في جراحات عمد، وفي جراحات وفي قصاص خطأ أو جرح خطأ. في الخطأ أنا إذا قطعت أذن شخص خطأ فله نصف دية الخطأ، والأذنين له دية الخطأ كاملة خطأ. لماذا؟ لأن ذهاب الأذنين معا أو ذهاب العينين جعله الله تكرما بمنزلة ذهاب النفس، فكل عضو منه اثنان فيه نصف الدية لكل عضو منه. لكن في العمد والإنسان أصلا يتعذب، يعني هذا الإنسان من يظل عايش نصف يصير فيه ألم وحسرة. طيب إنسان قتل خطأ فيه دية خطأ، فهناك فارق واضح. يعني الإنسان إذا مات إنما المواساة لا تكون له، تكون لأوليائه. ممكن معنى العام هو ايه هو هذا المعنى العام، ايه هو هذا. فهو ما هي انك تقعد تقدر تقول ها لا اللي راحت عين اخف من اللي راحت نفس. ايه هو هذا الكلام انك تسلم الحكمة الله تبارك وتعالى. فهو هذا يعني ما يقول يقول في اشباه غير في اشباه هذا غير واحده. هل الظاهري يستطيعون الاحتجاج بهذا؟ هي هذه غالبا فتاوى صعبه، صعب يحتجون بها. هم لهم امثله ثانيه. الظاهريه مثلا يجيك يقول لك شوف عدم ثياته بن حزم احد احد اخطر الامثله اللي دائما يطرحها، حتى ان الطوفي يعني حار فيها شوي. يقول لك رجل عنده زوجه عجوز زنا محصن يرجع، رجل عنده أمة جميلة أمتين ثلاثة بس مو متزوج زنا مو محصن، شوف ما في قياس، قياس كلام فاضي يعني. لأن هذا طبعا الإمام مالك منع هذا، لكن الجواب على هذا مع الإمام مالك قال القبيحة ما تحصن أصلا، يلا دوس كبيرة في السن ما تحصن. لكن واقعا هي تحصن، لكن هذه لها وجهها من النظر. الأمة لا ترجع، حتى العبد لا يرجع لو متزوج. هذا رب العالمين خفف عليه العبودية، بس أبو ثور قول الشاذي يراهم يرجعون، خلاف هذا خلاف الإجماع. العبد والأمة لا يرجعون، فالأمة لو كانت هي اللي خانت في العلاقة ما عليها رجع. أما المحصنة الحرة ترجع، هو الآن رجم مقابل رجم وجلد مقابل جلد، بس هو القياس. طلعت هي القياس. مفهومة؟ فهمت القصة ولا عيد؟ أنا أقول لك عيد. الآن الرجل متزوج، هو متزوج، متزوج امرأة قبيحة، إذا هي خانت ترجع، إذا هو خان. طيب اللي عنده أمة، الأمة إذا خانت تجلد، هو إذا خان يجلد، ما يسمى محصن، ما يرجع إلا إذا كان عنده زوج. نفس الفعل، أي هو نفس العقوب. طبعا لها أوجه أخرى، لكن هذه بس حق عقول الناس اللي هاليومين اللي ناقصي الأهلية دول ما بعد الاستعمار. هي لها أمثلة كثيرة. طيب في أشباه هذا غير واحدة، طبعا هذه الأمثلة ابن حزم يريدها، يريد أن يبطل القياس. الزنادقة صاروا يأخذونها يجب يبطلون الشريعة، مثل القرامطة وغيره، من ذكر عبد القاهر بغدادي في الفرق بين الفرق وغيره. يقول فهل وجه، وإلا الواضح أن الشريعة تراعي المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بيع الرطب بالتمر، الحين التمر صنف ربوي لازم مثل بمثل، رحمك الله، مثل بمثل، ولازم نعلم بالمماثلة. الجهل بالتماثل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لا مسكوم هذا. فالنبي قالوا له بيع الرطب بالتمر، الرطب والتمر صنف واحد، هما شيء واحد. طيب الرطب بعد مدة سيصير تمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص إذا يبث الرطب؟ ينقص؟ قالوا نعم. قال إذا لا، شوف هذه فيها سد ذريع بعد، لكن أنت ما تستطيع تقدرها بشكل كامل 100%. فلا، تمر بتمر بل مع العلم بالتفاضل بشكل قطعي. الشريعة واضح أنها تراعي المعنى. طفي طفي هذه الليالي المباركة. بس 17 وين 17؟ يلا من حقك الريموت ما راضي يسوي. طفها من الكهرباء. يقول فهل وجه، شوفوا قياسا قياسا عندي واحدة ما فيها ريموت من اشتريتها، من الأمثلة، يقول من الأمثلة، يقول من الأمثلة اللي ذكرها الأصوليين يردون على الكلام. مثل ما يقول لك هو الشيء علامة بالأغلب، كلامه بالاغلب جماعه اهل القياس متوسعين. لكن الغيم من يجي دائما قلوبنا تقول فيه مطر. طيب كم مره جانا غيم وما نزل مطر؟ واجد. ولليوم احنا متمسكين. يقول لك هي هذا العلامه الغالبه انه لازم نقبل قياس بعض الامثله. ما يقول فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا واشباهه مما احكمته السنه والتمسك به والتسليم له؟ واي هذه الوجوه يستقيم على الراي او يخرج في التفكر؟ ولكن السنه من الاسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقيامه الذي بني عليه الاسلام. واي قول اجسم واعظم خطرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حين خطب الناس فقال: وقد تركت فيكم ايها الناس ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا امرا بينا كتاب الله وسنه نبيكم. يعني ما قالوا عترتي، يعني كتاب الله وسنتي. هذا عبد الرحمن. كتاب الله وسنتي، هذا الحديث لو لم يصح موجود في القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. لكن أنت اللي تقول تحريف القرآن، إيش عندك قاعد تمشي ورا حيوارا رواية أحادية تقول لي في كتاب الله وعترتي؟ وعلى فكرة الإمامية الاثنى عشرية لا يرون القياس ويعتبرونه شركا وكفرا. لكن مع الأسف المرجعيات الحالية السيستاني والأحذية العتيقة هذه كلها تقيس، ولهذا في كم واحد رافضي رافض رافض فاهم يعني يكفرونهم بالقص. أنت مقول في رواية مشهورة عند الرافض عن الإمام الصادق من كتب أصول الفقه عندهم، جاءه واحد يسأله قال له: الروايات عنكم كلها يرويها الثقات. انت شوف الروايه اللي واضح عليها اثر الصنعة، يقول يرويها عنكم الثقات. هو حي امدا ثقات يروون عنه؟ انت قاعد تكلمه يروون الثقات. قال: تاخذ باشباههما بالكتاب والسنه وما خالف العامه ففيها الرشاد. قال: فان كان العامه مختلفين، قال تنظر إلى أشبه إلى أبعدها عما هو أحظى عندهم ففيه الرشاد. طيب هو العامة ما عنده كتاب السنة؟ لا حول ولا قوة. العامة يعني السنة. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ولم يذكر في أثر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا في إثري. وأيم الله إن كنا نلتقط من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلم آية القرآن. يعني من حرصهم. طيب السلام ورحمة الله وبركاته. كانوا يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. ومن شدة تسليم الصحابة الكرام، يعني انظر الصحابة الكرام لأفعال النبي ما هي أقواله. يعني شوف الحديبية، يعني قاعد يكلمهم يقول لهم كيف، قالت لهم أم سلمة قال افعل أنت ويفعل كما حلق النبي وحده فعلوا كلهم كما فعل النبي. يواصل وينهاهم فيقتدون بفعله. ولما جاء وأكل الضب ما خافوا، فما ما أحمدت أيديهم حتى قال لهم يعني هذا يعني نزع نعاله فنزعوا. يعني شوف هذا افعال النبي للصحابه اقتدوا بها ظاهريا كثيره جدا كثيره جدا. طبعا هو في في في خلاف بين الاصوليين، هو افعال النبي تدل على الوجوب. اذا كان يشرح شيئا واجبا هو واجب، والصحابه اصلا مو بروسهم قصه واجب مستحب. هو النبي يسوي خلاص. قال: وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه. هذا وين؟ في المدينة، حيث حيث حيث الراشدين، حيث جماهير الصحابة، حيث أبناء الأنصار. من أهل الفضل ومن خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب، ويعيبون الأخذ بالرأي أشد العيب. الرأي يعني مخالفة النص. وأيضا الرأي ذم إذا كان على جهة إهمال النظر في النص وفتاوى السالفين، ثم بعد ذلك يجلس إنسان ينظر برأي، هذا أيضا مذموم. لابد أن تنقب، لابد أن ترى، لابد أن تنظر فتاوى الأوائل ما قال العالمون بالآثار، مو تدرس الكتابين بأصول الفقه وقواعد فقهية تقول تفتي والأصل والأصل، ما يصير، لابد أن تنظر. وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنة رسوله. ربيع الرأي اللي في المدينة، فقيه المدينة كان يسمونه ربيعة الرأي، هو مسكين والله ما هو حول الرأي مع الجماعة ذولاك وضع، بس أنه أهل المدينة من شدة يعني قاس بعض الأقيسة فصار عندهم موقف، حتى الإمام مالك هجر مجالسه بسبب هذا الأمر. ثم بعد ذلك لما مات مالك قال يعني ما عاد للفقه معنا، يعني الإمام مالك وقع عملنا قياس لطيف يعني حتى مو على خلاف النص. أقل المهر إيش؟ قي أقل المهر أبو عبد الله إيش أقل المهر؟ قال أقل المهر ربع دينار ذهب. كيف أقل ربع دينار ذهب؟ قال ربع دينار ذهب لأن تقطع اليد بربع دينار ذهب، فمستحل فيه عضو هذا يستحل فيه العضو الآخر البضع. فالوليد بن مسلم قال يا أبا عبد الله تعرقت، صرت عراقي تقيس. لا الحين والله لا قياس لا شيء اسمه، لا لا ينفع معهم شيء، لا طبخ لا شوي، ماكو شيء خرطي. هذا قياس مال الناس قبل عاقلة عندها عقول تفكر، يعني قنادر هذه شوي هم. يعني واحد ما يقعد يكلمني واحد رافض يقول لي الحين عندك في البخاري ان رسول الله يقول لا املك لك من الله شيئا لفاطمة. قلتي لا شلون النبي يقول لا املك لك من الله شيئا ويبشر العشر مبشرين بالجنة؟ يعني انت فاهم الاشكال؟ خاصة المركز ماك حسيني عاد خوش هريس عندهم هذي يومين هم نروح هناك يا الله الاحتمال يورد من بيت الله يعني. طيب قلنا الاحتمال يورد من عصير ومهديس احتبلين انا غير لطنية عاد هذا شوف لو حكت الزهرة هم حاطين 40 يوم بعض حكت الزهرة لو حكت الزهرة عاد يبون يسوون. طيب الآن الله يبارك فيك قلت له هو الجنة هو النبي رسول يخبر هو الله قال أخبرهم أنه بالجنة هو الرسول الجنة انطاهم من كيف هو قال لا أملك لكم من الله شيء وبعدين قالت له هو الحب ايش فيك أنت طيب وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب والبحث عن الأمور وزجر عن ذلك يعني كثرة الدخول والتعمقات في أمور لا واقع لها ولا وجود لها حتى أبي بن كعب سأله رجل عن مسألة قال له وقعت قال لا قال أجمنا حتى تقع يعني ريحنا خلنا نرتاح ونشتغل بالموجود حتى تقع فقه السلف عظيم فقه السلف عظيم الناس الحين تفاهات يبحث بعمر الكون وعمر الأرض ومش عارف والناس ميتة عنده فكرة ويدفع مليارات على أبحاث والله لقيت لي نجم مدري شنو يسموه قطر 9 قطر 10 يضحكون عليه طهم مليارين طيب عندك سبحان قال وحذره المسلمون في غير موطن حتى كان من قوله صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك أن قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا طبعا يعني حتى بعض الكتب الفقه بعضها جيد في ذكر أمثلة قريبة الوقوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب قيل إذا قيل له أرأيت إن كذا وكذا يجيب إذا كان قريب الوقوع أما شيء بعيد جدا ما يقع فلماذا يوقف طبعا أنا لا أريد أن أذكر أمثلة لأنه في أمثلة ما يمكن ما تصلح والله ما تصلح تلك عمي طلعها لو نظمهن على قول ذاك السيد أنا اليوم جو حسينيات لا خل نظمهن أحسن السلام ورحمة الله يعني مثلا حتى بعض المثال يقول لك ورجل يصلي وعلى ظهره درام فساء مثلا طيب شنو هذا ما يعني شيء ما يعقل حقيقه يعني شيء بعيد لكن مثلا بكلمك مثلا عن الوضوء من الثلج في امور في كتب الفقه موجوده لها امثله في امور شاهدوها يعني عشان لا لا تظن ان الامر يعني احيانا يكون فيه توسع. لا، في امور شوهدت، يعني في امور حصلت في اوقاتهم وشوهدت فدونوها على ندرتها. قال ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم، يعني مثل قضية المرأة اللي تحمل حمل 4 سنوات اللي ذكرها مالك. طيب هذه 4 سنوات فعلا يسمونها حمل الفيل، أم محمد بن عجلان في معظم هذه تقع، هي وقعت مرة مرتين قديما، تقع مرة مرتين شيء نادر، بس هم شافوا خذونا وذكروا عادي. ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءا من 100 جزء مما بلغوا اليوم. وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم الجدل والتفكير في دينهم؟ فهم كل يوم على دين ضلالة وشبهة جديدة لا يقيمون على دين، وأن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه. لأن مرجعيته ليست النص، مرجعيته إيش؟ فكره وعقله. طيب الفكر والعقل يتأثر المؤثرات حوله، أليس كذلك؟ فأنت ما تسلم للنص، أنت المرجعية الأساسية هواك، هواك كل يوم يتغير عادي، تمل من الحاجة تبطل تحول على رأي آخر، ليس كذلك؟ أغضبوك وأحفظوك صرت خارجي، أعطوك قلبت مرجع عادي. هي سبحان الله يعني أهواء. ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك وأخذوا بالأمر الذي حظهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لهم، ولكنهم تكلفوا ما كفوا مؤنته وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم، وحق لها أن تقصر عنه وتحصر دونه، فهنالك تورطوا. طبعا علم الله عز وجل، طيب علم الله عز وجل يعني المخلوق يدركه بكل تفاصيله، من رحمة الله نحن ندرك حكم أمور كثيرة، لكن في أمور سنقف عندها، بل بيننا نحن البشر. ودائما نضرب هذا المثال، أنت ما تفهم حقيقة ما يفعل الطبيب حتى تدرس دراسته 4 سنوات 5 سنوات، ليس كذلك؟ لا تفهم حقيقة ما يفعل المهندس، لا تفهم حقيقة ما يفعل أي إنسان، لأنه تعلم سنوات. ولو قلت له فهمني يقول لك كيف أحتاج أن أجلسك وأعلمك ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وآتي بكل تعليمي وكل قراءتي وكل علمي وأضعه في رأسك، يقول لك صعب، ليس كذلك؟ حتى تفهم تفاصيل كل ما أفعل لا يمكن. الله عز وجل رحمنا فأعطانا الأمر. الله عز وجل قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، رحمهم إني أعلم ما لا تعلم، ما تسأل، خلاص سلمت الملائكة. وأينما أعطى الله، اليوم ما نريد أن نحمل الله على أهوائنا، نذهب إلى الكفار الغرب، الناس المنحلة المنحطة، من أحط خلق الله تبارك وتعالى، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. ونريد أن نحمل علم الله، مو علم الله بس، علم الله وعلم رسله وتراث أمة ممتد على 3 قارات على مدى 13 قرنا نحطه تحت أقدامنا، والله عشان أهواء شوية ناس كفار منحلين. جي تلقى زعلان، شلون في حد رده؟ شلون يقتل عمله؟ طيب زعلان حيل حد رده، طيب يجوز أنا أقتل إنسان إذا خان خيان عظمى؟ إيه؟ خيان عظمى نعم، طبعا مو نفس الشيء، حد رده شيء أعظم. إيه ليش؟ حد خيان عظمى تأذينا حنا كبشر. طيب رب العالمين؟ لا، رب العالمين ما يصير لقيمة في العالم الذي خلقه، هي هذه الفكرة، حنا أقدس من رب العالمين، هذه فكرته. كيف ما نبدأ أهل الذمة بالسلام أخي؟ أهل الذمة أهل الكتاب والإسلام والناس تنفر لنا، نبدأهم بالسلام. وبالعسكرية هو ما يسلم على الرتبة أقل منه، وتلقى هاجر نص الناس على مساء شخصية، تلقى جاره يمر من جنبه ما يسلم عليه وما عنده مشكلة، إيه هذا هو جزمان. وبعدين يقول أهل الكتاب شلون، ويصير على عهداية إسلام وهم الدين، أخ صورة الإسلام وصورة الدين، هو صورة الإسلام وصورة الدين، غير نعطي للناس شيء ما هو عندهم عشان يتشوفون، مو أعطي دين مستنسخ من عقليته، مو أعطي دين قل له شفت إلهك هذا اللي راح تعبده هو ماشي على هواك، هو نزل لنا قرآن ونزل لنا سنة، بس السنة والقرآن طايحات لك على كيفك يبا، اللي ما تبي شيله ويطيح لك ونقول هذا. طيب هو هذا في إنسان يحترم إله يعبد إله على هذه الصورة يا إخوة؟ هل في إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ إخواني الكرام، هل في إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يتعامل مع الله هكذا؟ يعني اعتقد ان خالق هذا الكون كله والعليم العلم المطلق والحكيم الحكمة المطلقة وقل له والله دينك لازم يكون على هوى الذين كفروا بك. ايش هذا؟ يعني هذه فكرة سفسطائية ناقضة لنفسها بنفسها. في ناس اذا يعني قلت انه ما تبدأ بالسلام يفهم مني انا ما يعني اتعامل مع الكافر حتى بالتحية، يعني مثلا قلت له صباح الخير مساء الخير. مو انت لازم تعتزم انت لا لا هو هو هو هو, هو, هو, هو النظر هو هو النظر للكافر. وشنو مشكلته؟ مشكلته انه ينظر ان هذا الكافر مو مذنب، وان الكفر هذا مو ذنب. يعني هو وشوف الفكر المتناقض، هو يعتقد ان هذا الكافر لو ضر على الكفر راح يروح النار يخلد فيها، وزعلان من شويه احكام لا تكاد تكون شيئا ما خلد في النار. هو ليش انت مثلا فعلا اهل الكتاب لابد ان تنظر له نظره من قلب؟ مو قاعد يسب الهك انت الحين؟ لو واحد يقذف امك يقذف ابوك كذا ما راح يظل بعقل. الحين الناس يقاطع له الدوله، يقاطع عيال عمه ببلد ثاني عشان سياسات دولته، صح ولا لا؟ مقاطع والله عشان سياسات واحد قاعد من النوم الصبح قاعد يقاطع الدوله الفلانيه، راحت كلها قاطعت وكلها صارت جد ذراع. طيب وهو على رب العالمين، هذا كفر بالله يا اخي، هذا اعظم شيء عندك. هو الله اللي اعطاك قيمه واعطاك قيمه، والله هو اللي خلقك وخلقه، واللي يمن عليك بكل نفس يخرج ويدخل لك. يعني الله عز وجل هي هو الحين المفروض الانسان يصير يدور الفرصه، يبحث عن فرصه انه يري الله عز وجل اني يا رب انا انظر يعني في ذاتك انا افعل كذا وكذا، انا في ذاتك. لازم يبحث عن فرصه، يعني هو يبحث عن فرصه. الصحابه كان واحد يعادي الانصار لما قال اليهودي قال هذا كان حليفنا في الاسلام قبل الاسلام، حنا اللي نقتله مثل ما اخواننا في الغزر قتلوا حليفهم اليهودي لما اذى النبي. يورون النبي صلى الله عليه وسلم رجال، يورون ايه انا ديني عندي اهم من كل شيء، هذا حليفي، ها حليفي قبل وكذا، لكن الان لما صار حاد الله ورسوله حارب الله ورسوله ما اقول الواحد الثاني انت روح اقتل، لا انا اقتل. عبد الله بن ابي المنافق يجي ولده يستاذن انه يقتل. ليه؟ ناس عندها رجولة، ناس عندها دين. مصعب بن عمير يمر على أخوه أسير، ذكرها ابن هشام في السيرة في سند ماشي، أخوه أسير عند بيد مسلم، فقال له شد يدك عليه، فإن له أما لا عندها مال يعني راح نفادي. فقال له يعني هذه وصيتك بأخيك؟ قال هو أخي دونك. هذا معنى انك تكون دين متدين ومسلم. مو متدين ومسلم والله يا رب العالمين على هوا انا ابي والله نصوص بر الوالدين عشان عيالي يمشوا، وبنصوص طاعه الزوج، وبنصوص صله الرحم، وبنصوص مش عارف ايش، وبكذا واذا فقير ابي صدقات، وابي الاغنياء هذه تبخ بخ، ابي المشايخ يدقوا الاغنياء دق اخير يجيبوا لي يعطوني فلوس وارتاح وناخذ ماخذ من الدين اللي ابي، ثم بعد ذلك لا اعطي من مان على الله. أنت هو الذي خلقك، هو الذي من عليك بهذا الدين، بل الله يمن عليك من هداك للإيمان. الناس هذه كلها تتكلم عن رب العالمين منه مان على الله. إيش تجيك واحد يقولك والله أنا أعتقد أن الإسلام كرم المرأة، يا سعدنا بهالشهادة ما شاء الله، ما حد متعطل عليك أنت. الله عز وجل متفضل على المرأة، متفضل على كل الناس، هذا دين الله. الله متفضل علينا كلنا، اصلا الله عز وجل ما يعاملنا بالعدل، يعاملنا بالفضل. الحسنة بعشر امثال، المباحات ما اكثرها، المحرمات شيء واحد. هتشوف انت الحين هذا الروافض في دينهم المحرف يدفع خمس ماله للسيد وما زعلان، وحنا ربع العشر والناس قاعد تفلت، ويروح الدولة شو اسمه يقدر يضحى 12 14 ساعة يشتغل يدفع ضرائب ويقولك وجدت اسلام بلا مسلمين، كل تبني يروح ماله ما هذا. الله يبارك فيك، هي هذا القصة، هذا القصة. ما حد فاهم إيش معنى إني أكون مسلم. شلون تعتقد إنه هذا بناء على هذه العقيدة يترتب مصيرك ويترتب تفسير وجودك في الحياة، وإن هذا الدين جاء من الله الذي خلقك وهذا تعاملك معه وهذا تعاملك مع الذي يخالف؟ كيف؟ وعلى أدنى شيء على نفسك تلقى نفسك مقدسة ما شاء الله، ولها أثر عظيم. الله المستعان. وأينما أعطى الله العباد من العلم في قلته وزهادته مما لم ينال، وقال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقد قص الله ما عبر به موسى عز وجل من أمر الرجل الذي لقيه فقال فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. انظر هذه أيضا عبرة، أنك مخلوق ما ترى أبعد من أنفك، يعني انظر الخضر فعل أمور هذا قدام من؟ قدام عالم بالله موسى الكليم رسول من أولي العزم، ما فهم أمور شيء ظاهر الضرر ومآلة شيء عظيم وشيء ظاهر النفع ومآلة ضرر عظيم، هذه بحد ذاتها فيها عبرة. أنت مطلوب منك أنك تذكر الكافر كل ما تشوف أنه كافر أصلا بطريقة أو بغيرها، لأنه مسكين محروم من أفضل شيء في الدنيا فلازم ينتبه لها، محروم من الله، يعني ترى ما تشفق عليه والله أقدر ناس وأخبث ناس مع الناس ذول اللي يدعون للتميع يقول خلى الكافر على كفرة لا تدعو له. شوف يا خبيث ما تريد تشرك بالخير اللي معك، هذا هذا أعظم خير اللي هو مع الله، ليش ما تريد تشرك معه؟ خبيث أنت. يقول لا هو ليش ما يريد المصالح الدنيوية؟ لأن يدري أن يقع عليه نوع من الضرر. والله المستعان، والله ما رأيت رجلا كان كافرا فأسلم إلا وتجد في نفسه، خصوصا هذول اللي في الغرب، إلا وتجد في صوته نبرة عتب شديدة على المسلمين الذين لم الذين لقيهم ولم يخبروه عن الإسلام، تجد في نفسه نبرة عتب شديدة جدا في هذا السياق. والله المستعان. فكان معه في خرقه السفينة وقتله الغلام وبنائه الجدار ما قد قال الله في كتابه، استدلال بارع جدا هذا. فأنكر موسى عليه الصلاة والسلام ذلك، وجاء ذلك في ظاهر الأمر منكرا لا تعرفه القلوب ولا يهتدي إليه التفكير حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه. إذن ممكن نشوف نص خلاف القياس ويكون هو على القياس، بس حنا ما نفهم أحسن من موسى؟ موسى لا يقال عنه لا يفهم، حنا ما نفهم. موسى خفي عليه مؤقتا، وهو النبي الذي جرب. نعم. وكذلك يعني حتى موسى ايش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قد جربت. موسى جرب مقارعة الطغاة وتعليم الناس غلاظ الطباع، وجرب البلاء ومكائد الأعداء، وجرب كل بلاء عليه الصلاة والسلام. يعني حتى النبي كان إذا أوذي يتذكر موسى، يقول رحم الله أخي موسى أوذي كثيرا فالصبر. ليه ذكره بالقرآن متكرر؟ لهذا الداعي، لأنه هو واجه أكفر شيء، أكفر إنسان فرعون. أي. وكذلك ما جاء من سنن الإسلام وشرائع الدين الذي لا يوافق الرأي ولا تهتدي له العقول، ولو كشف الناس عن أصولها لجاءت واضحة بينة غير مشكلة على مثل ما جاء عليه من أمر السفينة وأمر الغلام وأمر الجدار، فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كالذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، يعتبر بعضه بعض ويشبه بعضه بعضا. ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله عز وجل وحق رسوله بنور الإسلام وبرهانه ممن قال لا أقبل سنة ولا أقبل أمرا مضى من أمر المسلمين حتى يكشف له غيبه. شوف هذا قبل 1300 سنة، اليوم هم هذول الناس. أوكي يعني كيف؟ يعني ليش؟ يعني كان وبعدين يقول هل ثبت علميا؟ على أساس إنه العلم عارف كل شيء، هو العلم ممكن يكتشف الشيء اليوم وبكرة يعدل وبكرة، يعني علم هذا يظل علم مخلوقات يظل. وأعرف أصوله ولم يقل ذلك بلسانه فكان عليه رأيه وفعله، ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى ما يدل حتى كثير من الناس تلقى عليه الشبهة فيتأثر بالشبهة ولا يفهم وجهها، ويأتيك جاني شخص في حديث، هو الحديث من ناحية الإسناد فيه نوع ضعف، لكن الحديث أنا مثلا ما في شيء، حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكلوه، يعني تقول لأنصص أي رأيك. قال لي لا يمكن الرسول يقول هذا الكلام، دين الإسلام ما فيه فحش ما فيه، ولا يقع على قلبي. فجيت أفهم، قلت له هذه عقوبة، والعقوبات قد تأتي على خلاف الأصول. فالأصل أن الإنسان المسلم مثلا مصون، ما يجلد ما يضرب، صح إلا لا؟ لكنه إذا فعل يجلد ويضرب. أنت ولدك تحبه، ليس كذلك؟ إيه نعم، أحب الناس لك ولدك، صح ولا لا؟ إيه والله ولدي أحسن. تسقيه شراب المر، هذا خلاف الأصل اللي يكره، صح ولا لا؟ عشان الدولة مرات تضرب عشان تربيه. وبدأت أتكلم عن خطورة الجاهلية وما فعلت بالناس، فقال لي إيه الحين أنا اقتنع. طيب أنت من أول ليش جاي تضربني؟ عبارة هل كبر كبر الشمس؟ كبر الشمس، لا يمكن رسول الله يقول هذه الكلمة. ما تعرف الشريعة أنت ولا تعرف وضع الدنيا، حتى تضربنا أمثلة بالقوانين الوضعية ما أدري شو الناس تسويه وكذا. يقولك إيه والله فعلا صح. طيب إلا لا تبادر إلى الإنكار قبل أن تفهم الأمر. صورة كيف ما تقراها كل جمعة هيك بس تستوعب هذا يجب الرجل لما ذكر لك. الله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء الفطور ولا بعد؟ وقف الباص.